الأول لا يجب النزاع في المعاملات بمعنى خدمة المضار بناء على بعض النظام الأصولية أن المعاملات الشرعية من قبيل العقود والإيقاعات بمنزلة العلة والمعلول والسبب والمسبب. المعاملة معناتها أوسع من العقل ومن الإيقاع. العقل إذا كان يتقوم بالطرفين، المعاملة إذا تقوم بالطرفين يسموه عقل، أما إذا تقوم بطرف واحد يسموه إيقاع. العقل من قبيل البيع والرهن والنكاح وما أشبه، البيع يتقوم بالطرفين، يتقوم بالبائع ويتقوم بالمشتري. البيع من طرف واحد إذا كان فقط بائع واحد ما عنده مشتري، أو أن المشتري فقط ما عنده بائع، أحد ما أحد ما أحد بعقد إيقاع. الإيقاع يتقوم بالطرف الواحد مثل الطلاق، يأتي الطلاق من الزوج يقول لزوجته أنت طالق، خلاص تنشأ الفرقة من الزوج. أو العتق إذا المولى قال لعمه أنت تفرم لوجه الله، ينشأ الفرقة الفريق تنشأ من عمه أن تفرم لوجه الله، سواء رضي العبد أم لم يرضى، لم يرضى رضي الزوج الطلاق أم لم ترضى الإيقاع صحيح. العقل يتقوم بطرف، الإيقاع يتقوم بطرف واحد. مثال بحث معه العلماء، بعضهم يقول أن العقود والإيقاعات من قبيل الأسباب والمسببات. يعني شلون؟ إحنا شلون في الخارج في العالم الخارجي إذا أردنا أن نوجد البدء في هذه الغرفة نحتاج إلى إيجاد العلة للبدء والعلة للحرارة. شنو هي علة الحرارة؟ النار. فمش على النار تتولد الحرارة. يبنون في بعض المعاملات الشرعية عن بناء القبيل، البائع والمشتري عندما يريدون يوصلون ملكية المبيع إلى المشتري، المشتري ينقل ملكية الثمن إلى البائع، صحيح؟ هاي الملكية، ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع، كيف تنشأ؟ لا يقل أن تحدث فرصة، لأن الفرصة محالة في هذا العالم بناء على مبنى الحكماء. لا شيء في العالم يسمى فرصة، وإنما كل شيء خاضع للسبب وللمسبب. فإذا الملكية فالحقيقة من الحقائق العلائية الموجودة في هذا العالم. كيف تنشأ هذه العلاقة، علاقة الملكية بين عامل الكتاب وبين ذلك؟ وبين ثمن الكتاب وبين عام إذا كان زيد البائع وعام المشتري. الأصوليون يقولون السبب لإيجاد الملكيات هو إنشاء صيغة العقد. يعني شنو؟ جناب إذا تروحنا بالمركز تقول لي بيع لي عام الكتاب، كتاب أصول المراقبة، ممكن تكون صحيح؟ لأننا مو في الاتفاق المسبق، وإنما يحتاج إلى البائع إلى بعتك الكتاب ومئتين ثمن. المشتري مش يقول قبلت البيع صحيح؟ قال بعته واشتريته، هاي الصيغة تقدم البيع على الشراء، تقدم الإيجار على القبول. هاي الصيغات بمنزلة العلة لإيجاد الملكية. فالملكية النبي أو ملكية الثمن لا تنشأ من دون إيجار، صيغة نقدية وصيغة عقلية. كذلك في الإيقاع، الاختراق بالطلاق معلوم لإيجار صيغة الانتطالق. لذلك إذا قالوا الفقهاء يقول إذا قال الزوج هي طالقة أو طلقتها مثلا أو طلقتك مثلا، هاي الصيغة ما تسبب الطلاق، يقع باطلا. ليش؟ لأن المفروض أن العقود والإيقاعات آثارها بالأسباب والعلم. العمل لإيجاد الفرق للطلاق شنو هي؟ هاي الصورة الخاصة انتقالك. كذلك العلة الخاصة لإيجاد الملكية شنو هي؟ بعته اشتريته، هاي الصورة. أما إذا قال اشتري الكتاب أو أبيعك الكتاب أو سوف أبيعك الكتاب، هذه كلها مسببة نقل الملكية. البيع لم يقع مطلقا. فإذا العقود والإيقاعات من هذه الأسباب والمسببات، هذا كل ما نرى. فكأننا بناء على المبنى الصحيح والأعم، هذا الخلاف بين الأصوليين. هل الفاظ المعاملات البيع الاصطلاحات الخاصة، البيع، الإيجار، الربح، البني، الإيقاع، الطلاق، الأجر وما أشبه، سواء كانت إيقاعات أو كانت عقود، هل هذه الألفاظ موضوعة للأسباب أم موضوعة للمسبب؟ الأسباب من هي؟ بعته اشتريته، أنت طالق. المسببات من هي؟ يعني المعاني، الملكية أو الاستماع أو الحرية، كلهم أثر أحباري. هل بعته واشتريته؟ هل بعته يعني البيع والرهن والإجارة والنكاح موضوعة للأسباب يعني للألفاظ الخاصة الموجبة للعقود، أم موضوعة للمسببات يعني الملكية والاستماع الموجبة؟ إذا قلنا الألفاظ الشرعية في المعاملات موضوعة للأسباب، يجي البحث الصحيح والأعم. إذا قلنا الألفاظ الشرعية موضوعة للمسببات، هذا البحث يجي. ليش؟ لأنه إذا تتذكرون سابقا إحنا قلنا من ضمن المقدمات بحث الصحيح والأعم، في المصنف ما خلاف هذه المقدمة، أن بعض الصحيح ولا عم يجري في المركبات ولا يجري في البسائط. فإذا المركب يصدق فيه أنه صحيح، أما الأمر البسيط مثل الإيمان، مثل التوحيد، مثل عدم شرب الخمر أو ما أشبه، هذه من الحقائق البسيطة مو مركبة حتى يصف أنها صحيحة أو فاسدة، وإنما دائما الأمر البسيط يدور أمره بين الوجود والعدم. فأنت إذا قلت مؤمن، إما عندك إيمان بالله، إيمانك موجود يسموك مؤمن، أو ما عندك إيمان بالله يسموك كافر. فالإيمان ما هو فرق واحد، عند إيمان ولكن إيمان فاسد، لو عندك إيمان بالله. وهكذا الإنسان اللي يجتنب شرب الخمر، إما يجتنب الشرب أو لا يجتنب الشرب. بعد ما عندنا فرق واحد، اجتنب الشرب ولكن اجتنابه وقف. هذا جعلت مثلا التفاح قد يكون سليما وقد يكون معلوما. هذه التفاح المعلومة الخربانة تفاحة ولكنها فاسدة. فلذلك البحث في الصحيح والعام لم يجري من مرتبات ولا يجري من احنا اذا قلنا انفاق المعاملات والايقاعات موضوعه للمسببات للمعانين، يعني لماذا موضوعه؟ موضوعه للملكيه، موضوعه للحريه، موضوعه للزوجيه وما اشبه ذلك الشيء. اذا قلنا موضوعه لهذه الملكيه والاقتراع والحريه وما اشبه، امر ما يدور بين الوجود والعدم لانها حقائق ذكيه. لذلك بعد ما يصح ان تجي تقول انه هل الملكية لما زيد قال بعته وعمر هم قال اشتريته الملكية موجودة وهي قاتلة تشميت لو ملكية اكو اذا كان اللفظ صحيح لو ملكية ماكو اذا كان اللفظ شنو بعد ما رأتنا الملكية موجودة ولكن شوية ناقصة او قاتلة او مو صحيحة لذلك اذا كانت المعاملات موضوعة للمخففات بعد الصحيح ولا عاكله اما اذا قلنا الالفاظ في المعاملات موضوعة للاسباب يعني بعت واشتريت لأنت طالق هذا من الأفكار نفسها البحث في الصحيح ولا عن يجري شلون؟ لأنه بناء على مبنى الصحيح يقول شرط البيع شنو؟ واحد أن يقع في صيغة الماضي بعت اشتريت أما إذا وقع في صيغة المضارع أبيع أو يبيع طيب؟ لا ولا في صيغة الأمر ذبح أو اشترى نيات الباطل إذا من شرائع صحة البيع أن يكون بصيغة الماضي للمضارع للأمر ثانياً من شرائع صحة البيع شنو أن يكون باللفظ العربي مو باللفظ الفارسي أو باللفظ الإنجليزي أو ثالثاً من شرائع صحة البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع مو مال غيره لا يبيع كيفه وانما يجب ان يكون مالك او مأذون في البيت وان راح يكون اليوم عشرة هاي الشرائع الثلاثة اذا قلنا البيع بناء على مبنى صحيح البيع بناء على مبنى صحيح المهم الاشياء الثلاثة فاذا واحد من الفقد البيع شو يعتبر بناء على مبنى العام نقول البيع الجامع ماله هو بين الثلاثة وإذا وقع باللغة الفارسية بيع موجود ولكن البيع شنو هو؟ فإذا إذا كنا الأنفار الشرعية في المعاملات تخرج بقاعات موضوعة للمسببات يخرج معك لأن المسببات أمور دقيقة والأمور البسيطة نقول أنها بين الوجود والعدم وبعضنا في الصحيح والعام وين؟ مو في الأول بسيطة في الأمور إذا كنا الألفاظ في المعاملات موضوعة للأسباب الأسباب أمور مركبة ليش؟ لأن البيع مركب من ثلاثة أجزاء واحد بالماضي اثنين عن الليل عن المالك يعني ثلاثة باللغة مركب من هذه الأجزاء الثلاثة فإذا فقد واحد من هذه الأجزاء البيع موجود ولكنه شنو؟ هذا المرحلة الأول لا يجري النزاع في المعاملات في معنى المسمى ملكية زوجية فرعية ومعشوق شنو الدليل ان الفاظ المعاملات كالبيع والنكاح مثال المعاملات الأخرى والإيقاعات كالطلاق والعتق يمكن تصريح لها حال من الألفاظ أثار المعاملات على أحد نحوين إما للأسباب أو للأسباب واحد أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق الملكية البيع الزوجية النكاح الفراق والطلاق الفريق والأسباب ونعني بالسبب إنشاء العقد وإنشاء الإيقاع يعني هذه الصيغة خاصة بعته واشتريته أنت طالب هذه الصيغة اللي يسموها إنشاء الصيغة إنشاء يعني كالإنجاب والقبول معا في العقود إنجاب واحد يكفي؟ لا قبول واحد لا يكفي؟ لا اثنين يكفي والإنجاب فقط في أي إيقاعات أخرى وإذا كانت كذلك الألفاظ موضوعة للأسباب النزاع المتقدم بين الصحيح والعام يصح ان نقول في الفاظ المعاملات بيع وشراء وكذا من كونها اسامي بخصوص الصحيحه فقط تقول البيع موضوع البيع صحيح والعام من البيع الصحيح والباطل النزاع موضوع النزاع الصحيح والعام من النزاع الصحيح والباطل تعمل تامة الأجزاء يعني المعاملات التي تمت أجزاؤها وشرائعها المؤثرة المسبب او موضوع على عمل المعاملات الصحيحة ونعني بالفاسد شنو ما لا يؤثر المسبب اما لفقدان الجزء او شرط لان البيع الذي ينقل الملكية لا بيع الملكية اثر البيت يعني معلول او مسبب وش وقت هاي الملكية توجد متى ما كان البيع بصيغة الماضي وكان عن المالك وكان بالبلد اما اذا واحد منهم فقد بعد الملكية ما راح ان تكون الالفاظ موضوعة للمسببات ونحن بالمسببات نفس الملكية والزوجية والفراق والفرية ونحوها وعلى هذا اذا كانت موضوعة للمسببات فالنجاح المتقدم بين الصحيح والعلمين لا يصح تفرده في المعاملة لانها ليش لا تتفق في الصحة والفساد بكونها امور بسيطة غير مرتبة من اجزاء وشرائط بل انما تلتقط هذه الملكية وما اشبه بوجود تارة بناء توفرت كل الشرائط والاسلام والاحكام اذا لم تتوفر بعضها او كلها فهذا عقد البيع مثلا كمثال اما ان يكون واجبا بجميع ما هو معتبر في صحة العهد المارويه والمالكيه والعربيه او لا فان كان الاول يعني جامع بكل الشرائط والاجزاء اتفق بالصحة وإن كان الثاني فصفت الفساد ولكن استثناء الملكية المثبتة من العقد يعني المثبتة عن العقد عن صيغة العقد يدور أمرها بين الوجود والعدم لأن الملكية توجد عند صحة العقد وعند فساده لا توجد الملكية أصلا وأنه توجد ملكية ولكنها فاسدة وإنما أصلا ما هو ملكية لأنها توجد فاسدة فإذا أريد من البيع نفس المثبت وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري من حيث المبيع والملكية المنتقلة إلى البايع من حيث الثمن فلا تتفق بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها شنو هو النزاع؟ النزاع إذا تذكرون سابقا بين بناء على الأعلام عند الشك في جزء شنو يتمثل؟ بأقرار الأفراد على مبنى صحيح عند الشك في جزء شنو يتمثل؟ بالإحتياط أو بالمراقبة اي مقنية استفضل على اسمام جيد اي مقنية المرحب الثاني يجوز كواحد احنا قلنا الفقر المعاملة نحن من الموضوع للأسماء او موضوع للمستفضل اي مقنية الفقر المعاملة اي عدنا الفقر المعاملات موضوعة للأسماء يعني يصف فيها النجاع بحقه ولا عدنا ثمرة معظم يقول المغنب في معاملة ناقل لعبادة كان أكل ثمرة لدي إذا شكتنا في جزئية السورة نحرى أو عدمها صحيح بناء على صحيح لما المحتاج نفسي بالسورة بناء على نحن مكينو يتمثل بأطارة الفتن المغنب يقول هداك المداعي كان صحيح الوارد في العبادات لا يجري في المعاملة ليش؟ يحتاج بيان المطلوب الى تركيز المقدمة المؤذنة الأولى ان العبادات مثل المعاملات عند الشريعة في الشريعة الشارع المقدس بالنسبة للعبادات شرح كيفيات يعني الشارع هو اللي يعين قال يا بان اريد العبادة اللي تعبدني فيها بواسطة هاي الصلاة الخاصة أريد الطهارة اللي يحصلها بهذا الوضوء بهم كيفية من الوضوء الخاص مو في كل وضوء أريد الصيام اللي يتعبدوني فيه هذا الصيام اللي احنا نصومه في شهر رمضان مو كل صيام فإذا من حيث العبادة الشارع جاء بأسلوب جديد في العبادة في كيفية العبادة أما في المعاملة الشارع المقدس لم يأتي بجديد وإنما شاف العرب قبل الإسلام المراد العرب يعني غير المسلمين سواء كانوا عرب أو غيرهم شاف العقلاء من أجل أن يبدون الملكية أن يتبادلون حوانيهم هذا عندكم طيب يريد من هذا الأمر سنقول يتبادلون وذات إلى النبي وعن نداد دول هذا عند بيت يقول يتبادلون أكثر صيغ معينة بأساليب معينة من خلال العقلاء يتعاملون بها لتنظيم أمور الحياة. صحيح؟ في النكاح مثلا هذا الطريق المعين، في الإجارة مثلا هذا الطريق المعين، في الدين هذا الطريق المعين أو ما شابه. فالشارع المقدس شاف العقلاء أنهم أساليب معينة يتبعونها في تنظيم أمور حياتهم ومعاشهم. فإذا الشارع لاحظ هذه الأساليب اللي كانت موجودة قبله وأعرضها جميعا، قال هاي الأساليب اللي أنتم تتعاملون بها كلها بالنسبة لنا مقبولة، ما عدا شوية جيد وشوية ناقص. مثلا شاف شارع العرب يتعاملون بالربا، قال الربا محرم، لكن بقية البلوع علاماتها ببعض فيه. كان مثلا نكاح الشغار هذا يبقي وحدة بنية وبشرط أن يأخذ منها بنية ثانية، مو بعنوان صيغة ولا بعنوان يعني إجراء صيغة للنكاح، يسمون نكاح الشراء تعارض النكاح. قال هاي الصيغة من النكاح باطلة، إحنا ما نقبل، نقبل هاي الصيغة الخاصة. وهكذا شوية وسع الشارع شوية غير لا أكثر ولا أقل. فإذا الشارع أدلته في بعض المعاملات مو أدلة اقتراحية اكتشافية جديدة، وإنما أدلة إجرائية وإقرارية أغر ما كان يتعامل عليه. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن صار العقلاء هم اللي اكتشفوا هاي الأساليب، مو الشارع هو اللي اكتشف هاي الأساليب. إذا الحكم على كم هذا العقل صحيح وهذا العقل فاسد، من هو الملاحظ؟ الشارع والعقلاء. العقلاء لأن هم جايبين هاي الأساليب وهم يقولون يا احنا هالطريقة نقبلها هالطريقة مش نقبلها. فإذا أصبح حول الفساد بناء على هذا في المعاملات شنو تكون؟ الطريقة العقلائية. في العبادات لأن الشارع هو جاء بالعبادات ملاحظ صح حول الفساد الشارع نفسه. في المعاملات لأن العقلاء جاءوا بالمعاملات ثلاثة صح أو الفساد من هم العقلاء أنفسهم. هذه المقدمة الثانية. إذا المناسب صح أو الفساد من هو العرف. نجي كتب إذا قلنا صار المعاملات موضوعة للأسباب، يعني البيع مركب من ثلاثة أركان. واحد أن يكون بعته بصيغة المعاملة. اثنين أن يكون باللغة العربية. ثلاثة أن يكون من طرف المالك مو من طرف غير المالك. هاي أجزاء البيع الثلاثة إذا توفرت تتحقق الملكية. فمثل إحنا إذا قلنا أن مبنانا أن ألفاظ المعاملات موضوعة لهذه الأجزاء فقط، وطلب واحد ما أجاب بصيغة عربية، يعني اوقع صيغة شنو هي؟ فرضية. العرف شنو يعتبرون على العقل؟ يعتبروا صحيح ويعتبروا باطل. الشك اذا كانت الجزء او اذا كانت الشرط نرجع فيها. العرف شو يسموه؟ بيت. الصحيح يسموه بيت، بناء عمي كم يسموه؟ فاذا يجوز التمسك باطلاق الادله سواء قلنا احنا مبنانا صحيحي او مبنانا عمي، فاذا ثمر في النداء سوى في حالة واحدة. شنو هي ذيك الحالة؟ الحالة نفس الارض ميزري هاي المعاملة المعاملة. في هاي الطريقة اذا وقعت اخذ بصيغة الماضي ومن طرف المالك ولكن باللغة الفارسية العرف يسميه بيع ويسميه صحيح. اما اذا صارت ادمت المعاملة الارض هم اصلا من يدري الارض شو يسميه، الارض هم من يدري شو يسميه، اذ مانا من يقدر نتمسك باطارك الاطلاق بناء على صحيح لازم يرجع وين انا الاحتيام. اما الى عمي شنو يتمسك باطارك الاطلاق وين؟ مثل المعاطاة، بيع المعاطاة. بيع المعاطاة هذا البيع اللي احنا الان كلنا نتعامل به. تروح للخبر تاخذ منه بورصة القبض، لا تقول له بعته، لا تقول له بعته، ولا تقول له اشتريته. يسلمك البورصة، يسلمك من البورصة تطلع. صمت، ما حد يحكي له ثاني. أو تروح للحمام، أو تروح بلدغة بالعراق متحارة، فلبنية، تجيب فلسطينية، تشرب شاي، أصلا بالجواب مو موجود عندي، تزبط نفسك تطلع. على أفضل طرق التعبد صار إنشاء فيها بيج سكوت البيع الأخرى ما بينه للفقهاء يسمونه بيع مع بعض يعني تعاطي فقط إنشاء إيجار القبول ما بينه زين هذا البيع اللي هو بيع إحنا لازم نرجع للأرض لأن الأرض سابقا ما تتعامل شيء عندما يريد يتعامل يقول بعته ويقول اشتريته بس انا غير حاجه لا يعرف غير حاجه الان لما تجي عقد مع ابنك ما لي ايجاب قبول نشوف هل الارض اصلا هاي المعامله يسميها بيع ام لا يسميها بيع من فاذا انا ادري ان انا تنقل السواد اذا جبنا مبنانا على الصحيح فهذا بيع شنو لازم نتمسك فيه؟ كل احتياط شنو دور مو بيع اذا صارت اثنان الاعان لا يعني البيع يطلق على العام من الصحيح والفاسد شنو يتمثل؟ لا فاذا في بعض المعاملات اذا كان الارض يسمونها عقدا او كذا او ما اشبه وشتتنا في الاعانه في جزء او شر ثمره ما من الصحيح ولا حميك لهما افراد الاسلام لان الرجوع الى الصحه والقتال مو من الشارع الى الارض العقد والى الصحيح اما اذا صارت المعامله فانا شفت اني حتى الارض ما هي اجمل منها من يدري هاي المعامله لمعامله مثل المعاقات هنا بتظهر الثمره اذا صحيح المسك بالاحتياط او البراءه اذا اعمل شنو المسك لا بعض الفقراء المتأخرين ولعله هذا التعريف يعني أصح يقول البيع هو عمل البايع البيع مش فقط معاملة لفظية وإنما معاملة حقيقية وعمل وقت وقت الفعل فهناك البيع صاير يعني سيد معاملة صاير هذه في مثل الواقع لا يختلف كل من صحيح حال فاسدة للمحال لا يختلف كل من صحيح حال فاسدة للمحال لا يختلف كل إنما صحيح حال فاسدة لأن أنت إذا بدأت على الأعان يشيرون بين الناس إذا غير الصحيح هذا بيها إذا غير الصحيح هذا بيها فنتمثل بأقرار الإطلاق البيئي اثنين لا ثمرة للنزاع في المعاملات مطلقة لا إلا في الجملة في بعضها نهاية الجملة العرض أنه على القول بوضع الأنفاق العبادات بصحيحة لا يصح تكلم بشكل الإطلاق عند الشك في اعتبار جزئية الصورة مثلا في العبادة جزء ان كان او شرطا ليش؟ لعدم احراق تلك الاسم على الفاقد فيعطي الفاقد للصورة لاحراق تلك الاسم على الفاقد شرط في صحة التمثل هذا واحد البعض هم تقدم الا ان هذا الكلام لا يجب في الفاظ المعاملة ليش؟ لان معاني المعاملات غير مستحدثة من جديد الشارع اكتشفها ولا عدمها وانما امور انبائية اقرائية والشارع بالنسبة إليها إلى المعاملات واحد من أهل الأرض يعني الشارع سيد الأقلاء وراء الأقلاء يتعاملون بها الصيغة هو من أقل هذه الصيغة فإذا استعمل أحد ألفاظها أحد ألفاظ المعاملات استعمل طبعا سيحمل له ولد هذه المعاملة على معناه الظاهر فيه الأظهر في هذا المعنى عندما عند الأرض والأقلاء إلا إذا نصب القرينة على خلاف الشارع عندما يقول بيع يعني بيع الأقلال نكاح من نكاح الأقلال مثل الشمسي إلا إذا يجيب القرينة يقول لهم أحل الله البيع وحق لنا الربا يعني الربا معاملة لكنها باطلة فإذا كنت في اعتبار شيئين مثلا اللغة العربية المقعد وحقت بصورة العربية عند الشارع في صفحة البيع مثلا ولم يقول الشارع قرينة على ذلك على مراد من الجائز من يقع باللغة العربية فإنه يصح التمسك بإطلاق الجاكة حل الله البيع فعلا يطلق بالسواء العربية وغيرها بجسد هذا الاحتمال يا عثمان دقائق اللغة العربية في إنشاء البكير حتى لو قلنا بأن إنفاق المعاملات موضوعا صحيح ليش؟ لأن المراد من الصحيح هو الصحيح مو عند الشارع الصحيح عند الأرض العام يعني عند الأرض الخلائي لا عند الشارع فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا مثل اللغة العربية على ما يعتبره العرف كان ذلك هذا القيد اللغة العربية أيضا زائدا على أصل المعنى الأصل معنى الناس فلا يكون ذكيرا فلا يكون ذكيرا في فرق ألوان المعاملة الموضوعة حسب الموضوع على الصحيح على المتلاقي المجرد عن الغيب المتأكد في المعاملة ولا أنها خالية من القيد وعادها في ذلك حال ألباب العبادات لو كانت موضوعة العامة إلى الإله هناك هو رمع لأن هذا الصحيح هم العامة إله ما يتمسك الأطلاق نعم إجنان في هذا المرض هذا المرض من النبي اللي مثلا يقول إنها الجنة هذا شو؟ نعم هنا احتمل أن هذا القيد عن اللغة العربية دخيلة في صحة المعاملة دخيلة في صحة البيع عند أهل الأرض أنفسهم أيضا فلا يصح التمسك بالإطلاق بدرء هذا الاحتمال ثم نقالة القيد بناء على القول الصحيح لا بس نعمل نعمل دلوقتي نعطي البراءة كما هو شرع أو عبارة ليش؟ لأن الشك يرجع لأن الشك في فرق عنوان البيع على البيع المعاقاتي أصلا من يقول الأرض هذا أصلا يسميه بيع لم يسميه بيع وأما على القول بالعن فيصح التمسك بالإطلاق بدرء احتمال احتمال نقالة العربية من هناك ربما استمر النزاع على هذا في ألفاظ المعاملات أيضا لكن وين؟ في هل المعصومة إذا شككنا في الصدق الأرضي لا معصومة إذا شككنا في دخالة القيد أو الشرط ولكن استمر تعالى بعد إلى هنا المقدمات المصنف بتبحث لبحث الأصول وراح ندخل في شرط موضوع علم الاصول المطالب المختلفه في علم الاصول اي مغني نحكيها الى مقاصد المقصد الاول ما يكفي عليها الادله الشرعيه ولكن الادله الشرعيه النفسيه باعتبار ان الادله الشرعيه على قسمين قسم من الادله الشرعيه النفسيه وقسم من الأدلة الشرعية يسمونها اصطلاحا نسبية يعني ما بها نص خمسة من حيث النص ولكنها دليل الكتاب والسنة تسمى أدلة نقوية أو الأدلة النقلية اصطلاحات مختلفة أما الإجماع والعقل ليس هو دليل نقلي وإنما يسموه دليل نقلي ليش يعني الإجماع ما في لا وإنما أنت برامك تستقر أقوال الفقهاء تكتشف أن دخالة قول المعصوم أو العقل يدلل أن مقدمة الواجب واجبة فإذا العقل دللك على مقدمة الوجوب مقدمة الواجب عن الإله في حديث بآية نعم الدليل اللفظي اللي هو الدليل اللفظي فقط يشمل الكتاب والسنة فبناء على هذا أقوى الأدلة اللي يستند إليها في المقام هو الدليل النقلي في الفقه العام الأول الذي يبحث عن دليل التعبدية الأدلة التعبدية إما الكتاب أو السنة الآن في الأصول يبحثون عن المقدمات التي تصنع لنا الظهور من الأدلة النقلية لأنه إذا تذكرون سابقا دون الظهور هو الحجة وأقالة الظهور هو الحجة في الأدلة النقلية فلابد نستخدم بعض الوسائل وبعض الطرق لتحصيل وكسب الظهور الأرضي شو هي هاي الوسائل والطرق هو البحث في مباحث الألفاظ البحث في مباحث الألفاظ مثل يشوف أن نبحث أن الأمر على ماذا يدل طيب ظاهر في الوجود ظاهر في النفس لا ظاهر في الوجود لا ظاهر في النفس لازم نبحث أنا ما نبحث نبحث في علم الأصول فإذا ثبتنا في علم الأصول أن الأوامر ظاهرة الوجود هاي نصنعها صغرى في صيانة الاستنباط بقدرة كلية تنتج لنا نتيجة ف فمثلا في القرآن الكريم جاء أقيموا الصلاة، احنا نجي في علم الأصول في بحث الأوامر نبحث في أقيموا. أقيموا شنو يفهم من الأرض؟ يفهم من الوجوب ويفهم من الاستحباب. أقيموا يعني يجب عليكم إقامة الصلاة، ولا يستحب لكم إقامة الصلاة. هذا نبحث وين؟ في مراقبة الألفاظ. في مراقبة الألفاظ نشوف أن أقيموا ظاهرة الوجوب، صحيح؟ مستدل على هذا الأمر، وأقرأ أدلة أخرى في مجالها مذكورة وراح نوصل إن شاء الله. فإذا ثبتنا في مراقبة الألفاظ أن الأمر ظاهر في الوجوب، نجي استنادا على هذه الآية نقول الأمر الصلاة، الأمر بالصلاة أمر، صحيح؟ أمر بعد يقول أقيموا، وكل أمر ظاهر في الوجوب، صحيح؟ فشي يصير الصلاة واجبة، وأحداث مبادرة فيها. أمر يقول هذا أمر اللي هو أقيموا، وكل أمر ظاهر في الوجوب فشي يكون هذا واجب. فإذا احنا في مراحل الألفاظ شنو نستدل؟ نستدل على إنشاء وإيجاد الوسائل أو بعض الوسائل التي تصنع لنا الظهور الأصلي. إذا حصلنا الظهور الأصلي راح نستدل إليه وين؟ بالفتوى. هذه هي مراحل الألفاظ. خلينا نقرأ هذا التهم اللي بعد. المقصد الأول مراحل الألفاظ. تنهيد. هذا التنهيد من بيان أهمية مراحل الألفاظ وما هي سبب الحاجة إليه. المقصود من مراحل الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة، من ناحية عامة مو من ناحية خاصة، لأن بعض الأعراض لعله يستفيد من الأمر يستفيد بالاستحباب، لكن الملاك مو هذا الأصل الخاص، الملاك الأصل العام، يعني عموم الأخلاق، عموم الناس، شو يتهمون من الأوامر؟ الوجوب ويتهمون بالاستحباب، هذا هو الملاك في البعض. دائما احنا في الاصول نبحث عن الظهورات النوعيه، المباحث النوعيه من المباحث الشخصيه. اما نشخص الظهور بالوقت يعني بالعلاقه الوضعيه، بعلاقه الوضع يعني باللغه وما اشبه، او باطلاق الكلام يعني بالقرائن العقليه، المباحث العقليه الاطلاق نخرجه بالعقل. مثلا احدق رقبه، من يقول احدق رقبه العقليه الكافره والعقل الكفر؟ ليش؟ لأن المولى كان في مقام البيان ولم يبين مراد من الرقبة، إذن شنو العقل يحكم؟ مراد الأعم من المؤمن والكافر. لتكون نتيجة هذه المباحث قواعد كلية تنبه صغريات أقالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثاني، وقد سبقت الإشارة إلى لأنهم في علم الأصول شنو نبحث؟ نبحث عن القواعد الكلية التي تبع في طريق الاستنباط. وتلك المباحث مباحث الألفاظ تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع بين العرب، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي، أو هيئات الجملة المقانين والشروط وما أشبه. إحنا عندما المولى يقول صلي، صحيح؟ هنا عندنا مادة وعندنا هيئة. أي مادة يعني صاد، لام، هاي الكسرة أولياء، صحيح؟ صلي هاي المادة. وعندنا هيئة. الهيئة يعني شنو؟ يعني القالب. المادة صاد إذا جاء وراها لام، إذا جاءت وراها كسرة، صحيح؟ هذا الغرض من نبحثه، نبحثه في علم اللغة. صلاة يعني شنو؟ ماذا يعني الصلاة؟ هذا نبحثه في علم اللغة. أما هذا القالب اللي انصب اثنين مادة، شنو القالب؟ صيغة الأمر يسموه هيئة. هاي الهيئة ملاك من نبحثه في علم الأصول. فإحنا في علم الأصول ما نبحث عن مواد الألفاظ، وإنما نبحث عن هيئات الألفاظ. مثلا مثال آخر، وارد. وارد إلى مادة وإلى هيئة. وار وأليل وراء وضاء، هذه الفتح والقاف يسموه مادة وارد. ولكن صيغة فاعل وارد، هاي القالب الخاص، هذا يسموه الهيئة. فإحنا في علم اللغة نبحث عن مادة وارد. وارد يعني شنو؟ وفي علم الأصول نبحث عن هيئة وارد، ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الذي تلبس به الضرب الآن، او الماضي او المستقبل. وهكذا في ذات الام يجب افعل مصدر اليف وطاء وعين اللام. هذا من حسب اللغة. هي اجب على ظن الخطر في الاصول ظاهره الوجود ظاهره الاستعمار او ما اشبه. فاذا احنا هنا المباحث اللغوية الخمس نذكر ظن الخطر يقول المغني في هيئات الكلام في جمهورة الكلام في سيناريات بعضها مفرد وبعضها جملة. المفرد مثل افعل صيني اقل صيغة الامر. صيغة الامر هي غني مفردة مقابل الصيغ المركبة. الصيغ المركبة مثل شنو؟ اذا جاءك زيد فاكرمه. هاي اذا جاءك زيد فاكرمه الجملة الشرطية كلها لها هيئة خاصة. أو إياك نعبد. هذا التأخير والتأخير هذا كل إلا فرد هيئة خاصة. فإذا لها هيئات أنها هيئات مفردة من صيغة الأول معشبة أنها هيئات مهتمة مثل الشراق والمطاهين المعشبة. كلها دائما نبحث في الهيئات عن الأصول في المواد في المبادة وإنما تقع في هيئات الكلام. هذا وجه الكلام المصنف هيئات الكلام ومواد الكلام التي يقع فيها في هاي الهيئة الشكل النزاع أن هيئة تبحث بين عيد أم الاستقرار. سواء كانت هيئة المبادات كهيئة المستقبل الضارب أو الأمر الذي يصيد أو أن ينهي الإشراف أو هيئات الجمل مثل إن جاءت الجودة فأكلمه كلمة قريبا بيكون الشرط مفهوم الوصف المعيش ونحوه. أما البحث عن مواد بالألفاظ الخاصة مثل ضرب رواد الأخبار وبيان وضع هذه المواد وظهور هذه المواد مع أنها تنقل أيضا صدريات أصول أقالة الظهور فإنه لا يمكن لأنها قاعدة كلية ما تقول وإنما نرجع فيها إلى الوضع الشخصي. العرب شنو وضعوا هذه الكلمة إلى هذه المادة. فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول لأن علم الأصول عندما نبحث عن الكليات ولا نبحث عن الجزئيات ومعاني اللغة ونحوها غير متكفلة لتشخيص مفرداتها. وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب. الأول المشتق من الأوامر، ثلاثة النواهي، أربعة المقابلين، خمسة العام والخاص، ستة المطلق المقيد، سبعة المجمل والمبين. إن شاء الله قد نأتي بعدين بعد ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.